إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله أننا عباد لله، الحمد لله أن لنا رب ننقاد لأمره في السراء وفي الضراء، في السلم وفي الحرب، في الشدة وفي الرخاء، في الصحة وفي المرض. نحن عباد له جل جلاله، ننقاد لأمره. لسان حالنا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حينما اضطهد وطرد من الطائف: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لا أبالي للدماء، ولا أبالي للاضطهاد، ولا أبالي للتهجير، ولا أبالي بالإخراج، ولا أبالي أني أمشي أهيم على وجهي إلى قرن الثعالب، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فالحمد لله أننا عباد، همنا الأكبر أن يرضى هو جل جلاله عنا، لأننا نعلم أن الدنيا مهما اشتدت بها الظروف ومهما ضاقت بها الأحوال، ما هي إلا أيام قليلة سنعيشها، ثم بعدها بإذن الله جل جلاله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان. لذلك سماعنا لكلام الإيمان في خطبة الجمعة ضرورة واجب لقلوبنا، خصوصا في مثل هذه الأزمات التي تشتد كما نرى ونسمع جميعا. لا بد أن نعلم ما أمر الله علينا، ماذا نفعل؟ نأتي ولو كانت الظروف صعبة، ونجتمع ونخاطر بأرواحنا ونخاطر بكل شيء حتى نعلم ما أمر الله علينا، حتى إن قدر الله جل جلاله علينا الموت نكون تحت أمر الله. هذا مرادنا ومقصودنا. ما العبرة أن ننأى بأنفسنا عن مكان فيه خطر بالعموم، لكننا نموت وربنا جل جلاله ليس براض عنا ولا نكون تحت أمر الله؟ فما العبرة بتلك الموت؟ فالوجهة الحقيقية التي نسعى لها أن نكون مطمئنين في قبورنا، أن نكون مطمئنين بعد الحشر والنشر، أن نكون مطمئنين عندما ندخل الجنان. لذلك في هذه الدقائق القليلة أضع بين أيديكم جرعة وعي في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه الحروب، ماذا نفعل وما أمر الله جل جلاله علينا، حتى نثبت له جل جلاله أننا عباد له بإذن الله. الأمر الأول يحبة في الله، وهو ما يتعلق بسلامة القلوب. كثيرا من إرشادات الحروب تتكلم عن سلامة الأبدان وعن سلامة العوائل والبيوت والأموال والسيارات وغير ذلك، إنما أهل الدين يتكلمون عن سلامة القلوب، لأن محط نظر الله تعالى إلى القلوب. فالأمر الأول الذي ينبغي أن يكون في قلبك حتى يكون القلب سليما في مثل هذه الظروف، أن تعلم أن من أسماء الله الحسنى اسم قلما سمعنا عنه، إنه اسم الله الضار. الضار، نعم، هذا من أسماء الله. لما يا ربي سميت نفسك بهذا الاسم؟ بيّن جل جلاله في أكثر من موضع في القرآن الكريم، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كذلك في كثير من الأحاديث، حتى تعلم أنه لا يمكن لأحد في الكون مهما عظم أن يمسك بضر إلا بإذن الله. فالضار النافع هو الله. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للغلام الصغير، لابن عباس، عندما أردفه على الدابة فقال له: يا غلام. وما زالت تلك الكلمات تردد في ذهن ابن عباس، ينقلها لنا، والخطباء والمعلمون والمدرسون ينقلونها للأمة، كلمات بثها النبي صلى الله عليه وسلم في قلب ابن عباس، جرعة وعي رسخت في عقله ودماغه وقلبه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اسمع الآن واعلم أن الأمة لو اجتمعت، مش اليهود، مش التحالف الأوروبي الأمريكي، مش اللي عم بيقود الطائرة وعم بيحدد الهدف، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. في سورة البقرة قال جل جلاله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. علمت الآن ما معنى اسم الله الضار؟ حتى تعلم أن لا يمكن لطائر ولا طيار ولا يهودي ولا أمريكي ولا أي عدو عليك أن يصيبك بأذى ولا ضرر إلا بإذن من الله، فسلم له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يكون كذلك في القلوب، وما زلت أتحدث عن القلوب لأن سلامة القلوب أعظم من سلامة الأبدان، أن الذي حصل ويحصل في بلاد الشام عموما وفي بلادنا خصوصا، وهذه الحرب على غزة وفلسطين ولبنان، أن هذا ترتيب رباني خصوصي لأهل الشام. تكلمنا، حتى لا أعيد لضيق الوقت، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن فضيلة بلاد الشام وعن فضيلة من يسكن في بلاد الشام، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها خيرة أرض الله، يشتبي إليها، يصطفي إليها خيرة الخلق من خلقه. أنتم صفوة، أنتم اختيار الله لتكونوا هنا، لكن إذا عندك حدا بالشرك اخترته لتسلمه مهمة عظيمة، أول ما تقوم به بتعمل له دورات، بتعمل له تدريبات، وممكن يكون في شدة فيها، وممكن يكون فيها شوية ضغط، فبقول لك شو السبب؟ تقول له أنا عم جهزك للإدارة، أنا عم جهزك لشيء عظيم، ما تستعجل، أصبر بس، أصبر وخلي نفسك طويل. ولله المثل الأعلى، والله الذي لا إله إلا هو، ليس من عندي ولا تنبؤات عالم أو مفتي، هذا وعد الله ووعد رسوله، أنه من يسكن، أن صفوة من يسكن في بلاد الشام يتحضرون لأمر عظيم قريب قادم. منه على سبيل المثال أن يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر ويناديك ويقول: يا عبد الله، الشجرة حتسمعها أنت وبدك تأمم الحديث، والحجر بده ينطق: يا عبد الله. تقول له: نعم، تعال، خلفي يهودي فاقتله. أنت جاهز لهذا؟ متحضر لهذا؟ الله تعالى يربينا بالأحداث. راجع معي على عجالة تربية الله جل جلاله لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام أول ما ألقى العصا عندما كان مع أهله وذهب إلى الوادي في الطور، فألقيت العصا فتحولت إلى ثعبان. شو عمل سيدنا موسى؟ هي أول مرحلة عشان أنت ما تستغرب من حالك، طبيعي يكون في عندك خوف، لكن حتى تعلم أن الله بهذه الحرب، لمن فهم بس، بهذه البلاءات ينتزع فتيل الخوف من قلبك حتى تتحضر للمراحل القادمة. شو عمل سيدنا موسى؟ كليم الله ولا مدبرا ولم يعقب. الله تعالى ماذا قال لموسى؟ يا موسى أقبل أقبل أقبل ولا تخف. ليش خيفان يا موسى؟ أقبل ولا تخف، هاي الحية والأفعى والثعبان هاي بيدنا، ما في شيء يخرج عن إرادتنا، خذها ولا تخف. مد يدك عسنان لأشوف، مد يدك وانت شايف السم، وانت شايف لعابها القاتل، خذها. يقول ابن كثير في التفسير فيما ورد في الإسرائيليات عن موسى عليه السلام أنه شعر ببرد لعابها، أخذها، عادت عصا كما كانت. يا موسى أقبل ولا تخف، اسمع الآن، إنه لا يخاف لدي المرسلون. اللي عم جهزهم للمراحل القادمة ممنوع الخوف. يا موسى بدي بعتك عند فرعون، وفرعون معه سحرة، تقول الروايات أقل عدد للسحرة 30,000 ساحر، وانت لحالك يا موسى حتكون جاهز، جاهز للمراحل القادمة. المراحل القادمة ما فيها أعداد، المراحل القادمة ما فيها تكافؤ بالقوى بالنظر، المراحل القادمة في إيمان راسخ مع انتزاع الخوف من القلب. ممكن توقف أمام جيوش، عرفتوا الآن شو عم بصير بغزة؟ فهمنا الآن عن الله ماذا يريد منا؟ يريد أن ينتزع فتيل الخوف من قلوبنا حتى يحضرنا للمرحلة القادمة. وجاء الخوف مع موسى عليه السلام على عدة أشكال. مرة ثعبان مبين، ومرة حية تسعى، ومرة كأنها جان. البسيط اللي ما بيفهم على الله جل جلاله بقول عمي ليش التكرار، يعني ما خلص بكفينا حية أو ثعبان، ليش مرة حية ومرة ثعبان ومرة جان، حتى تعلم أن الباطل له أكثر من شكل. فقال الله تعالى لموسى إذا كنت تخاف من حجمه فهذا الثعبان المبين بيدنا، وإن كنت تخاف من مكره فهي حية تسعى، وإن كنت تخاف من سرعة وصوله إليك فهو جان. فلا تخف من حجم الباطل ولا مكره ولا سرعة وصوله إليه، فالباطل بكل أشكاله بأيدينا. حتى نقرأ ونتدبر القرآن، حتى نعرف ليش قصة موسى عليه السلام موجودة بالقرآن كتير. أكثر قصة موجودة في القرآن، أكثر قصة تكررت في القرآن قصة موسى، لأن الله يعلم أن هذه الأمة تتحضر لأمر قريب من حالة موسى عليه السلام. بعد ذلك عندما وقف أمام فرعون وألقى العصا نزل مستوى الخوف، إيش قال ربنا تعالى عنه؟ فأوجس في نفسه. أول مرة شو عمل؟ هرب ولا مدبرا ولم يعقب، أقبل أقبل يا موسى. تاني مرة واقف رماها فتحولت، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف لا تخف إنك أنت الأعلى، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. انتزع الخوف، وصل إلى البحر، كل من معه قلة، فرعون حاوطهم، بحر أمامهم، فرعون خلفهم، قال من هم مؤمنون؟ بس زي حالتنا لسه بعد في خوف في القلوب. قالوا له يا موسى شو الوضع؟ مع أساس أنت ربنا معك، ما هي البحر أمامنا وفرعون خلفنا، إنا لمدركون. ماذا قال مباشرة؟ بس أمتى قال هاي؟ بعد 40 سنة شغل وامتحانات وأحداث وتربية. قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. أنا شفت شو عمل معي عندما مددت يدي على الثعبان والحية والجان فأعادها عصا، وعندما تحولت العصا لثعبان فالتقفت وأكلت كل الأفاعي. لذلك ربنا جل جلاله يحضركم لأمر عظيم فتجهزوا. الأمر الثالث أيها الأحبة في الله، كذلك فيما يتعلق بالقلوب، لابد أن نعلم أن ما يحدث لنا الآن إنما هو نتيجة، يحضرنا نعم جل جلاله، لكنه نتيجة، نتيجة لسنوات كثيرة ماضية بصراحة كثرت فيها الذنوب، كثرت فيها المعاصي. خلوني أحكي بين قوسين مع الملتزمين، كثر فيها التقصير لأنه ممكن واحد زي حالتي يقول لا ما نبصلي يا شيخ الحمد لله، وممكن بنصلي بجماعة وممكن نقرأ قرآن. أقول لك كثر فيها التقصير، ليس الذنب بذاته، إنما ترك ما أمرت به تقصير، ترك تحمل مسؤولية الدين، ترك النصارى واليهود والمجوس واللادينيين والعلمانيين في العالم، وتركين الصلاة والشباب في المقاهي حولنا متركين مننا، نحن تركناهم، تركنا المسؤولية التي حملنا رسول الله إياها. قال لنا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني، أحملكم مسؤولية الدين، اذهبوا إليهم، أقيموا بيئات الإيمان في المساجد. ضعفنا فيها وانشغلنا، ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فربنا تعالى أراد أن يعيدنا، أراد أن يرجعنا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، تبايعتم بالعينة كناية عن كل المعاملات المحرمة في أشغالنا، رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر مكيفين بأشغالنا الحلال، وتركتم الجهاد، تركنا الحركة للدين. سلط الله عليكم ذلا، بسيارتك عم بصيبك، ببيتك مخبي عم بصيبك، تحت الأرض عم يوصل لك ذل. والله مش منهم، والله اليهود كلهم بيد الله، طائراتهم ودباباتهم وقدراتهم بيد الله، قادر بطرف جناح جبريل، ليس بجناحه بل بريشة من جناحه، أن يقلب بهم الأرض كما قلب بغيرهم، لكن الله تعالى يتركهم حتى نرجع إليه. من يقتل منا فهو شهيد، ومن يرجع إلينا فهو الذي فهم الدرس. لذلك أقول لنفسي ولإخواني: إن كان منا من هو مقصر في الصلاة، أو يقطع بالعمي في الصلاة، أو هاجر للأرحام، أو قاطع للرحم، أو آكل للحرام، أو مدمن على معصية بسمعه أو بصره أو يده أو لسانه أو قدمه أو أي عضو من أعضاء بدنه، الآن فرصتك، الآن الفرصة. القلوب بطبعها تميل إلى الله في الخوف، إذا بكرة بيعلنوا توقف الحرب بترجع القلوب تميل، أعلنها توبة الآن. كم من شاب إذا مذكرين الشباب أيام 2006 بتسألوا كيف كانت توبتك ومتى، بقول لك بحرب 2006 خفنا وطبيعي نخاف، فعدنا فتذوقنا طعم الإيمان واستقمنا بعد ذلك. الآن القلوب لابد أن تخاف، إذا ما خافت القلوب وعم تسمع أخبار الموت والطائرات والقصف يدور من حولها متى نخاف؟ متى نرجع؟ كبر على قلبك عندها أربعا، فإن القلب قد مات. لذلك وصيتي للجان المساجد والأئمة وشباب المساجد والشباب الملتزم: الآن وقت الاجتماعية في المساجد، أحيوا بيئات الإيمان، أقيموا بيئات الإيمان، خلي الجميع اللي بده يتوب سواء من هنا أو ممن تهجر إلينا، أنه إذا جاء إلى المسجد يرى أن المسجد حي بالأعمال، يرى أن المسجد فيه حياته، بر الأخبار كل سلبية تميت القلوب. متى أحيي قلبي؟ بل كيف أحيي قلبي في مثل هذه المجالس وفي مثل هذه البيئات؟ نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الخير، وأن يحفظ علينا مساجدنا وبيئات الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رسائل سريعة: الرسالة الأولى لمن ابتلي من إخواننا وأهلنا بالتهجير. أود أن أذكرك أنك لست أنت أول من هجر، فقد هجر قبلك الأنبياء، وهجر قبلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقف على باب بيته وأرضه التي ولد فيها وترعرع، بكى وقال: إنك لا أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. واعلم أن الله جل جلاله كما ذكرنا في الخطبة الأولى إنما يتهجر الناس حتى يشتد عودهم، وحتى لا يتعلقوا بأرض ولا ببيت ولا بمتاع من أمتعة الدنيا. فقد تهجر من قبلك من سنوات أهلنا من سوريا، وتهجر قبلهم أهلنا من فلسطين، وهكذا أهل الإسلام يتهجرون من مكان إلى مكان حتى لا يرتبطوا بشيء إنما تتعلق قلوبهم بالله. الأمر الثاني في الرسالة لمن ابتلي بالتهجير: الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما هجروا من مكة المكرمة أول ما وصلوا إلى المدينة أقام النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ عظيما وهو مبدأ التآخي، وسمي بالتآخي بين المهاجرين والأنصار. فبين المهاجرون وأظهروا أعظم الصفات وأعظم الخصال، وفي نفس الوقت أظهر الأنصار أعظم الخصال. الكلام الآن للاثنين، لمن ابتلي بالتهجير ولمن أكرمه الله بنصرة المهجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آخوا بين المهاجرين والأنصار، وبدأ بالتقسيم. قال على سبيل المثال: عبد الرحمن بن عوف مهاجري من مكة، يتأخى مع سعد بن الربيع. سعد بن الربيع أنصاري من أهل المدينة، فجاء سعد بن الربيع وقال: يا عبد الرحمن، هذا مالي أقاسمك إياه، أقف معك، أعينك، ماذا تريد؟ أعطيك. أظهر سعد بن الربيع أقصى ما يملك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي يستقبل من تهجر من الإخوة يقوم بما يستطيع. فماذا قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه؟ قال له: يا سعد، بارك الله لك بأهلك ومالك، جزاك الله خير، موقفك معي مش حأنساه، موقف ممتاز، موقف رائع، لكني أنا الحمد لله بعدني رجل وما زلت أعمل. فقال: بارك الله لك بأهلك ومالك، دلني على السوق. بقول عبد الرحمن بن عوف بعد سنوات: فكنت كأني لا أنزع حجرا إلا أجد تحته ذهبا أو فضة. قال العلماء: هذا كناية عن الغنى الذي أصيب به عبد الرحمن. يقول بعض العلماء: صار عبد الرحمن بن عوف أغنى من أهل المدينة، ومهجر لكنه صار أغنى من أهل المدينة. ما السبب؟ أنه تعفف. واجب الناس أن يعينوا المهجرين، هذا واجبهم، ليس لهم جميل في هذا، هذا واجبنا. وكذلك واجب من هجر أن يتعفف وأن ينزل للعمل. الأرزاق لا متعلقة بجنوب ولا متعلقة بالشمال ولا متعلقة بلبنان ولا متعلقة بأرض، الأرزاق عند الله. ماذا قال الله؟ اسمع: وفي السماء رزقكم، مش بالأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون. خذ بالأسباب وتوكل على الله، يخرج لك سببا ويخرج لك رزقا من حيث لا تحتسب. الذي يرزق السمك في البحر، ويرزق النملة تحت الصخرة، ويرزق الطير في عشه، ألا يرزق عبده الموحد؟ فتفاءل واستعن بالله جل جلاله. الأمر الثاني لمن أكرمه الله جل جلاله بمناصرة المهجرين: اعلم أن هذا من أخلاق النبيين وأخلاق الأولياء الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن مجموعة من الصحابة ينتسبون لأبي موسى الأشعري، ويروي أبو موسى الأشعري هذا الحديث في البخاري ومسلم، فيقول رضي الله تعالى عنه: إن الأشعريين نسبة لقبيلة أبي موسى الأشعري كانوا إذا أرملوا في الغزو. إيش يعني أرملوا في الغزو؟ أرملوا يعني قل زادهم، إذا خف الطعام قال جمعوا زادهم وتقاسموه، كل واحد بجمع شو في معه وتقاسموه. قال صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. ما علمنا عن الأشعريين فعل غير هذا، ما ورد أن الأشعريين فعلوا أفعال بصلاة أو صيام أو زكاة أو حج غير هذا، طبعا كانوا مصلين، لكنهم تميزوا بهذا الفعل، قاموا وتقاسموا مع إخوانهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. لكن بالمقابل المهاجرون راعوا أوضاع المدينة وراعوا أحوال المدينة. لذلك نريد أن نقول، وهذه رسالة الختام، أريد أن أقول للجميع، لمن ابتلي بالتهجير أو لمن أكرمه الله جل جلاله بمناصرة المهجرين، أو ليس هذا ولا ذاك، أو الشباب الملتزمين والمتعاطفين وعموم الناس جميعا، من أعظم ما يفعله العدو أيا كان وبالذات اليهود، وإن شئتم فقرأوا التاريخ، من أعظم ما يفعله العدو عموما وبالذات اليهود وإن شئتم فقرأوا التاريخ، لقلة حجمه ولقلة عدده يقوم على مبدأ عظيم اسمه مبدأ فرق تسد. ويثير في أي بلدة يريد أن يغزوها يثير النعرات بين الناس. الأصل أن المسلم كيس فطن، والأصل أن المسلم ثابت في موقفه، لا يداهن على حساب عقيدته أحد، عقيدته ثابتة لا تتغير، ولاؤه، براؤه، عقيدته، دينه، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اعتقاده فيما علمه من أهل العلم لا يداهن عليه أحد، لكنه في الأزمات لا يسمح لعدو أكبر ولعدو كبير أن يستخدمه في التفرقة حتى يتسلط على الناس. خلينا نحكي بالتفصيل يا إخواني. بلبنان السني والشيعي والمسيحي والدرزي ومين بدك بعد، سمي كل الطوائف مش حافظهم كلهم، كلهم متفقون ومجتمعون أن عدوهم الأول والأكبر هم اليهود. إذا سألت أي أحد إلا العملاء، العميل مش عم بتكلم عنه أنا، الجميع الآن متفقون أن اليهود دخولهم إلى هنا دخول عقيدة. يا إخواني لابد أن نعرف مسألة، اليهود لا يريدون أرض لبنان كأرض. أنتوا بتعرفوا أمريكا وأفريقيا كم فيها من أراضي أجمل بكثير من أرض لبنان وفلسطين ومعروضة على اليهود اللي عم يعملوا مفاوضات. يا عم تعالوا عنا بنعطيكم ولاية كاملة بأمريكا، خلصوا لنا هالمشكلة. تعالوا على أفريقيا، ما نص اليهود بأفريقيا ومناجم الذهب والفضة والألماس، أفريقيا فاضية لكم، جبال وأشجار وأنهار. لا لا لا، هم حربهم هنا حرب عقيدة، حربهم حرب عقيدة. يرون أن المسلم والسني والشيعي والدرزي والمسيحي كلهم خدم لهم، يرون أنهم شعب الله المختار والكل عبيد عندهم، ويقتلون بدين، مش بحرب، بدين. يعني هو يعتبر أنه يتقرب إلى ربه بقتل أي إنسان غير يهودي. ومما يفعله، وهذا لو قرأناه في التاريخ عبر التاريخ، أنه يثير النعرات بين المختلفين، السني غير الشيعي، ليه نضحك على بعضنا، المسلم غير المسيحي، كل واحد له منهجه، لكن لأنهم مختلفون ندخلهم فيما بينهم حتى نحن نمسكهم. لذلك نريد من الجميع أن يكون على وعي، الجميع يراعي أعراف وعادات الآخر. جئت من مكان عندك فيه عادات، انتقلت إلى بلد آخر منطقة أخرى فيها عادات، راعي العادات، راعي عادات الناس الذين ذهبت إليهم حتى نسحب فتيل النزاع. لا نريد أن نخوف أحد، إن شاء الله الأمور بسلام، لكن لبنان يتحضر ويحضرونه ويريدون له حربا أهلية. إذا صار في حرب داخلية أهلية بكيف اليهود، هذا ما نريده، ندخل بسهولة الآن. وإذا صار هذا الأمر كثر العملاء وكثر الجهل وكثر الفقر وقل الدين، وإذا قل الدين وكثر هذا ما يريدونه. فلنحذر من هذا ولنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلف فيه. وهذا ليس نبش وقت نبش الخلافات، بل هذا وقت التركيز على العدو الأكبر المتفق عليه، ثم بعد ذلك لكل وجهة هو موليها. نسأل الله تعالى أن يحقن الدماء وأن يلطف بالبلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جريحا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، عليك باليهود الماكرين القاتلين. اللهم إنهم أفسدوا في البلاد، قتلوا العباد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم اجعلنا ممن يفقه عنك ويفقه عليك، اللهم اجعلنا ممن يعلم مرادك منه. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة في الحرب وفي السلم وفي الشدة وفي الرخاء، يا رب العالمين. اللهم آمن لبنان وأهل لبنان وفلسطين وأهل فلسطين وغزة وأهل غزة والشام وأهل الشام وكل بلاد المسلمين. آمنا في أوطاننا، واجعل بلادنا آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وانصرنا على من عادانا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.